بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري سابا mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darasa tafsir al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala tuendelea kusoma tafsir ya suratul Kahf ikiwa tumefikia aya ya 83 يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا نو نكوديزا خبار ذو القرنين waambie nitakuhadithieni baadhi ya hadithi yake inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa sisi tulimpa nguvu katika ardhi na tukampa njia za kila kitu فأتبع سببا بس أكيفوات جيا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة حتى أن يبفيك مچوية جوا أليليونا جوا لنتوا كتك تمچم ينما توب ميوسي ووجد عندها قوما نهابو أكواكوتا واتو قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا تكسيما إذ ذو القرنين إما واذيب أو وتوايك وبيما قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا فكسيما أما ألي ظلوم باسي تتمعذيب نكيشا أترجيش وقملواك أمعذيب عذاب إسيو جلكانا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى na ama aliyeamini na akatenda mema basi atapata malipo mazuri wa sanaqulu lahu min amrina yusra nasi tutamwambia dilili ujepesi katika amri yetu thumma atba'a sababa kisha akaifuata njia yaqulu al-imam al-sa'di rahimahullahu ta'ala kana ahlu al-kitabi aw al-mushrikun waliopewa vitabu kabla yetu yani mayahudi au washirikina saalu rasulullah sallallahu alayhi wasallam an qissati dhil qarnain walimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu kisa cha dhil qarnain فأمره الله أن يقول الله سبحانه وتعالى أكم ومرشا متمواك صلى الله عليه وسلم أوام بيه سأتلو عليكم منه ذكرا نتق حدثيين باذي حدثياك أي فيه نبأ مفيد nitawaeleza kuhusu dhil qarnain habari zilizo na faida ndani yake. Wa khitabun ajibun, na maneno ya ajabu nitawaeleza kuhusu yeye. Ay saatlu alaykum min ahwalihi ma yutadhakkaru fihi wa yakunu ibra, nitawaeleza na kuwasimulia kuhusu hali za dhil qarnain, yale ambayo mtapata ukumbusho na mazingatio ndani yake. Wa amma ma siwa dhalika min ahwalihi falam yatluhu alayhim, ama habari zisizokuwa hizi Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwaeleza. Ameelezwa kiasi ambacho kina faida na mazingatio kwetu sisi. Na katika jambo hili kuna jambo muhimu sana la kufahamika hapa, kuwa wapo baadhi ya watu ambao wanaposoma visa hivi anavyovieleza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, huuliza mambo ambayo hayana faida na wao. Kama kwa mfano, na mimi nishawahi kuulizwa mara kadhaa na watu, kisa cha kaumu Lut. Je, ilikuwaje kuwaje wale watu mpaka wakaanza kufanya lile kosa? Allahu a'lam, hatujui ilianza vipi, lakini sisi tumeelezwa kuhusu wao yale ambayo twazingatia. Au mtu akuulize kuhusu mbwa wa ashabul kafi, alikuwa rangi gani, ama alikuwa mbegu gani yule mbwa, faida yake nini? Hakuna faida ndani yake. Kwa ukiona yale yaliyoelezwa katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia kuyaeleza kwa sababu katika yale kuna mazingatio ndani yake. Asa kuhusu huyu dhil qarnain, haya yaliyotajwa hapa ndiyo ya muhimu ambayo yahitaji kwetu sisi kuzingatia. Haimaanishi kuwa maisha yote ya dhil qarnain ni haya peke yake, la, kuna mengi yaliyojiri katika maisha yake, lakini saatlu alaykum minhu dhikra. Kwa hivyo atatuhadithia hapa na kutueleza Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya hadithi yake, yale ambayo ndani yake kuna ibra na mazingatio kwa wale wenye kusikiliza. Inna makkanna lahu fil ardi, sisi tulimpa nguvu katika ardhi. Ay mallakahu Allah ta'ala wa makkanahu min an-nufudhi fi aqtaril ardi wa inqiyadihim lahu, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa nguvu dhil qarnaini, akatawala pembe zote za ardhi, na kila alipofika walijisalimisha kwake yeye na kumfuata. Wa atainahu min kulli shay'in sababan fa atba'a sababa, na Allah subhanahu wa ta'ala akampa njia za kila kitu basi akaifuata njia. Yaqulu al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ay a'taahu Allah min al-asbab al-musilati lahu lima wasala ilayhi, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa dhil qarnain sababu na njia ambazo alifikia pale alipofikia kwa njia hizo. Ma bihi yasta'inu ala qahri al-buldan, zile njia alizompa Allah subhanahu wa ta'ala na sababu akaweza kutawala nchi mbalimbali. Wa suhulati al-wusuli ila aqasi al-umran, akaweza kufika mpaka sehemu za mbali kabisa wanazoishi watu. وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها. ذي القرنين أليزتمية كيكويلي زي سباب ننجية أنباز الله سبحانه وتعالى ألمبا، أي استعملها على وجهها أليزتمية زي ننجية نمنا زي نفتككان كتميكا. ننجية نزيبي كما كنفانو سلاها jeshi kubwa lililo na nguvu na mengineyo katika njia ambazo hutumika katika kutawala. Falaysa kullu man indahu shay'un min al-asbab yasluku. Al-Imam Sa'd yasema sio kila mwenye sababu mwenye njia huzitumia. Yawezekana kuwa mtu anayo ile njia lakini akailalia akaiacha. ولا كل احد يكون قادرا على السبب ولا سوى توته ونازو سبب hizo. بمعنى yawezekana kuwa mtu anayo sababu lakini asitumie ile sababu katika njia inayotakikana, na yawezekana kuwa ataka kufikia lile jambo lake lakini hana sababu za kumfikisha katika njia ile. فاذا اجتمع القدره على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود. ikiwa kutapatikana uwezo na njia na sababu za uhakika na kuzifanyia kazi zile njia, basi yale malengo yatapatikana. wa in adama au ahaduhuma lam yahsul. ama ikiwa hivi viwili vitakosekana, sababu na kuzitumia sababu, au mtu akawa anao nguvu za kufuata zile njia na sababu lakini hana zile njia, basi huyo hawezi kufikia malengo yake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamsaidishia Dhul Qarnain kuwa ana nguvu mwanzo za kufuata zile njia, na Allah akampa zile njia. wa hadhihi al-asbab allati a'tahu Allah iyyaha لم يخبرنا الله ولا رسوله بها. نهزي أسباب ننجية أنباز الله ألمب ذي القرنين الله سبحانه وتعالى هكو زتاجة ولم تمواك صلى الله عليه وسلم فيها هكو زتاجة. ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم. ولا خبار هزك نكليوة katika njia ambayo itatupa faida ya ilmu. falihadha la yasauna ghairu sukuti anha. Kwa sababu hiyo, kwa sababu hatukutajiwa, basi hatutosheleki isipokuwa na kunyamaza na kuninyamazia ili jambo. Je, alipewa asbabu gani? Alipewa njia gani? Allahu a'lam. قال وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها. نكتتزاما نكتجميا يالي نوتاجوا نوالي ولينكو كتك خبار زبن إسرائيل نمفنواك. قصبوا إليزا كتك خبار زبن إسرائيل كوا ألكوا هيفي ألكوا فيلي. الإمام سعد يسمى تسيس التزام خباريزو. سبو الله منيه سبحانه وتعالى كتو إليزا ولم تمواك صلى الله عليه وسلم. قال ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية. لكن سيسي تجوى الله أممبا أسباب ننجية زنغوف نينجي كونداني ننجي بها صار له جند عظيم. وسبب يزو أكاو نجيش كوب وسادة ذو عدد وعدد ونظام. جيشي أمبارو للكوة إداد كوبوة نللكوة سلاحة نللكوة نظام. وبه تمكن من قهر الأعداء. نكو كبتية جيشي هيدي أكاويزا كوة شنانغوف ما دويزاكي. ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها. إكوان سهالك وكيه كفيك مبك مشارك يا أرضي نمغاربي فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس. الله أكمبنجي أمبكا كفيكا متو يجوا وباند ومغرب مشو كبيسا حتى رأى الشمس في مرأى العين مبكا أكليون جوا مبليك كأنها تغرب في عين حمئة kana kwamba lilijua latua katika chemchemu yenye matope meusi ay sauda. Wa hadha almu'tad liman kana bainahu wa baina ufuq ash-shams al-gharbiyyi ma, na hivi ndivyo inavyokuwa kwa yule mtu ambaye baina yake na pambizoni mwa upande wa magharibi, yani matuo ya jua, kuna maji. Hata ukienda baharini wakati jua latua, ikiwa latua upande huo ama latu, utaona kana kwamba latua ndani ya nini? Ndani ya maji. Lakini halitui ndani ya maji, isipokuwa ni kuonyesha kuwa alifika upande wa nini? Wa mwisho wa magharibi. Raaha taghrubu fi nafsi alma wa in kanat fi ghayati al-irtifaa, aliliona lile jua kana kwamba latua ndani ya maji, pamoja na kuwa lile jua lilikuwa juu kabisa, haliko hapo. Wawajada indaha ay inda magharibiha qauma, katika huu upande wa magharibi matuo ya jua akapata watu kule. Qulna ya dhal qarnaini imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna, tukasema ewe dhul qarnaini, imma uadhibu au watwae kwa wema. Ay imma an tu'adhibahum biqatlin au darbin au asrin wa nahwihi, imma uadhibu kwa kuwaua hawa watu au kuwapiga au kuwateka wawe ni matekwa na watumwa au mfano wake. Wa imma an tuhsina ilayhim, na imma uwafanyie wema. Fakhuyira baina al-amraini, akapewa khiyari baina mambo mawili. Lianna al-zahira annahum imma kuffarun au fusaqun au fihim shay'un min dhalika, kwa sababu watu hawa aliyokutana na wao imma ni makafiri au ni watu waovu au wana chochote katika hivyo viwili. Liannahum law kanu mu'minina ghayra fusaqin, kwa sababu wangelikuwa ni waumini si mafasiki si waovu, lam yurakhas lahu fi ta'dhibihim, asingepewa ruhusa ya kuadhibu. Fakana inda dhil qarnaini min as-siyasati ash-shar'iyyati mastahaqqa bihi al-madh wa ath-thana li tawfiqi Allah lahu lidhalika. Huyu dhil qarnain alikuwa na siasa za kisheria, astahiki kusifiwa kwa siasa zake kama hizo, na ni Allah ndiye alimpa taufiq katika hilo. Faqala, akasema saaj'aluhum qismaini, mimi nitawagawanya hawa watu vigawanyo viwili. Amma man dhalama, ama yule ambaye atadhulumu ay bil kufri, kwa kukufuru, فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا, هو تتمعذب اي له او تحصل له العقوبتان, هو تتمعذب اتفط عذاب مره 2, عقوبه الدنيا وعقوبه الاخره, عذاب يا هبا دنياني والاخره ككفر ياك. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى, أما يولي أليامين ناكتند ميما بس أتباتا مليب مزوري, أي فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة, هو مليب ياكي تكوني بيبو نحال نزور بلي الله سبحانه وتعالى, إيوني مليب ياكي هايوسكو القيامة. وسنقول له من أمرنا يسرا, أي وسنحسن إليه ونلطف له بالقول, نسيسي كيوني مؤمن تتنفن يويما نكوان بولي كواكي كتك مزوم زويتنا يي, ونيسر له المعاملة نتتعملين نايك ويبس, وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين والأولياء العادلين العاملين، حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. نهي يتونيش وازك وهو يؤلكون انفلم مهما katika mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, waadilifu, al-alimin, tena wenye ujuzi, al-adilin, tena muadilifu, kwa sababu hukumu yake imeafikiana na kinachomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa alikuwa akiamiliana na kila mmoja kulingana na hali yake. Lau kama angelikuwa ni mfalme mwingine yote wa kawaida, asingetumia hikma kama hii. Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adhilla wakadhalika yaf'alun. Wako katika viongozi ambao ni Waislamu, lakini wakaingia katika sehemu ya Waislamu na wakawadhibu na wakaleta ufisadi katika ardhi. Lakini tizama siasa aliyokuwa nayo Dhulqarnain, ni kuwa aliweza kuamua katika lile jambo hukumu ambayo imemridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa waumini aliwahukumu kwa hukumu hii, na kule nyuma makafiri akawahukumu kwa hukumu ya kuwaadhibu, baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa nafasi afanye juu yao anavyotaka. Imma an tu'adhibahum wa imma an tattakhidha fihim husna. Hii ni kwa kifupi kuanzia aya 83 hadi 88. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.